بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. التكيف هو الحياة. شفنا في الحلقات اللي فاتت نماذج كتيرة من التكيف، لكن في الواقع إن التكيف موضوع كبير يحتاج لألف حلقة وما ينتهيش الكلام فيه أبدا، لأن زي ما قلنا التكيف هو الحياة. التكيف هو العقل الكامن في النسيج الحي والبصيرة المستترة في الخلايا. تخليق العضو المناسب للوظيفة المناسبة في البيئة المناسبة في الظرف المناسب هو ده التكيف، وهو ده مؤهل البقاء. داروين ما قالش البقاء للأقوى، وإلا كانت الديناصور أولى، هي أقوى الكائنات، لكن هو قال البقاء للأصلح، المعول على الصلاحية، اللياقة، التناسب. مثلا لما ناخد نموذج نتأمله، جناح طائر، عشان نشوف التكيف لوظيفة الطيران. ناخد ريشة، الحاجة البسيطة دي اللي اسمها ريشة، بنقول على الحاجة خف الريشة، لأنها مثال للخفة الرشاقة، ومع كده برضه بتبقى منتهى الصلابة والمرونة. 3000 ريشة في الطائر، متلحمين متداخلين متستفين بطريقة ما تنفتش ذرة هواء، ما تنفتش نقطة مية، وفي نفس الوقت كمان ما تشيلش مية. عشان كده ممكن الطائر يغطس ويطلع يقول لك يعدي البحر ما يتبلش، ينفض كده جناحه وكل المية توقع، الجناح ما يشيلش مية. لو كان حيشيل مية كان الطائر يتقل وما يقدرش يطير تاني. وبعدين انت لما تتأمل الريشة تلاقيها عبارة عن أنبوبة مجوفة، حاجة من مادة زي البلاستيك كده، ومادة قرنية خفيفة خفيفة بشكل غريب جدا. ثم الريش ناعم حريري، وده مهم عشان الطيور المنقضة تنزل على الفريسة من غير ما تعمل الصوت اللي بتعمله مروحة الطيارة دي، لازم يكون ما فيش صوت، فلازم الجناح يبقى حرير. سرعة الجناح بتوصل ل4500 ضربة في الدقيقة، زي الطائر الطنان بيعمل بجناحته 4500 ضربة في الدقيقة. طبعا دي سرعة هائلة، يعني تحتاج لطاقة، والطاقة تعوز فرن حيوي جوه الجسم يساعد على انه يدي طاقة بالشكل ده. والنتيجة ان الطيور كلها في الفرن بتاعها حامي. يعني مثلا لو قارنا بالانسان نلاقي الحمامة، مثلا الانسان درجة حرارته 37، الحمامة درجة حرارتها حوالي 40. قلب الانسان بيدق 70 في الدقيقة، الحمامة بتوصل ل190 في الدقيقة. الإنسان بيتنفس حوالي 16 ل18 في الدقيقة، الحمامة بتوصل ل29 في الدقيقة. وأثناء الجري والمجهود الإنسان بيوصل ل29 في الدقيقة، ل70 بالكتير، تنفس 70 تنفس في الدقيقة، بينما الحمامة بتوصل ل450 تنفس. لهاس شوف كده 450 في الدقيقة. طبعا الطاقة اللي الطائر هيحتاجها عشان عمليات السريعة دي هتبقى طاقة كتيرة، لازم الفرن يبقى زي ما قلنا الفرن عالي، وبالتالي لازم الطائر يأكل تقريبا بما يساوي نص وزنه كل يوم. لكن شفنا التكيف للطيران في شكل الجناح والريش، وبعدين كمان عشان خدمة هذه الوظيفة فرن التفاعلات الطاقة جوه الطائر بقى شكله ايه، وبعدين جسم الطائر شكله ايه، جسم انسيابي كده زي الكونكورد، حاجة غريبة قوي عشان الطيران برضه. ثم بالنسبة لطائر بيوصل ل3000 قدم فوق وعاوز بيبص ويصطاد، لازم تبقى عينه بصره حاد جدا، وده بالفعل عين النسر وعين الصقر وعين البومة أقوى من عين الإنسان. وممكن تشوف تفاصيل ما يشوفهاش الإنسان على الارتفاعات العالية دي. وبعدين عين البومة ممكن تشوف بالليل، وممكن كل عين تتظبط لوحدها، الحدقة بتاعتها مستتفة بطريقة إن كل عين تتظبط لوحدها، إنما الإنسان لازم الحدقتين مع بعض. الطائر اللي بينزل ينقض عشان يصطاد ويطلع من المية لازم يبقى عنده منقار خنجر وعنده خطاطيف مخلب حديد، ولازم يبقى له أرجل غشائية عشان يغطس ويرجع يدفع المية ويطلع تاني. كل دي تلاقيها في الطيور. الطيور اللي بتهاجر هجرة 1000 ميل وال2000 ميل لازم يكون عندها دليل. الطيور ما عندهاش البوصلة دي، ربنا خلق لها حاسة مغناطيسية في الدماغ تدلها زي البوصلة بالظبط. كل دي تكيفات في وظيفة بتساعد الطيران، في بتساعد الطائر في انه يوصل بوظيفة الطيران الى مستوى منتهى الكفاءة. في الاسماك نلاقي بدل الأجنحة في زعانف للتجديف، ونلاقي السمكة لها ديل مروحي زي الدفة، ونلاقي لها جوه حوصلة هوائية تملى وتفرغ عشان تقب وتغطس زي الغواصة بالظبط. تكيفات عشان وظيفة العوم. الدب القطبي شفناه لابس فرو عشان البرد، لابس بلطو فرو، وشفنا حيتان البحار الباردة لابسة معاطف من الدهن. تحورات منطقة الفم عشان التكيف للوظيفة برضو من الحاجات الغريبة جدا. يعني تلاقي هذه المنطقة في الحشرة مكيفة على عشرات الصور، تلاقي فم خرطومي يمص، وفم زي المعلقة بيلحس، وفم منشار بيقرض، وفم إبرة بيحقن. كل ده تلاقيه في مصنفات الحشرات. صرصار غير بعوضة بتحقن، غير ذبابة بتمص لها خرطوم. تلاقي في الديدان مثلا فم الديدان اللي بتلبت في الأمعاء، تلاقيها مكيفة على شكل ممصات تلبت في جدار الأمعاء بتفريغ الهواء. أو الأنكيلوستوما مثلا تلاقي الفم خطافي. تلاقي مثلا في حيوانات أكلات الحشائش الفم مكيف زي الرحايا، يهرس ويطحن. كل دي تكيفات في المنطقة دي لإعدادها بالضبط للوظيفة والنوع الأكل. بعض الحشرات تلاقيها مهيئة للطيران والعوم والجري على البر. يعني إيه؟ يعني لها أجنحة ومقاديف ورجلين، حاجة غريبة منتهى المرونة، وكمان ممكن تدفن نفسها في الطين وتلبد لها كم شهر مشرناء أو نايمة. لما نشوف في النباتات برضو نلاحظ صنوف من التكيف غريبة. نباتات الظل مثلا تلاقي الأوراق عريضة جدا عشان عمالة تصطاد، عاوزة تصطاد أكبر كمية من الأشعة لأنها في الظل، الورقة تلاقيها عريضة أوي. بينما نباتات المنطقة القطبية تلاقي الورق إبري زي الإبرة عشان التلج ينزل عليه ويدوب، لأنه لو نزل وتراكم على الورق وكان الورق مبطرخ وكبير ونزل التلج عليه وتراكم هتموت، النبات يموت. لا بقى في تكيف للورقة تبقى زي الإبرة كده، ينزل عليها التلج يروح دايب على طول. نباتات الصحاري تبص تلاقي سيقان وبرميلية عشان خزن المية. النباتات الاستوائية تبص تلاقي الورقة لها مزراب عشان ينزل المطر من عليها يحصل صرف للمية الزايدة باستمرار، وإلا لو تراكمت المية يحصل تعفن. وتبص تلاقي في المناطق الاستوائية والأمطار المستمرة تلاقي الأوراق لها دبدوبية كده زي المزراب، ينزل كده المطر من عليه. تكيفات. تلاقي مثلا أم الخلول لها صدفة خارجية، السلحفاة لها درقة خارجية، وكذلك الكابوريا والجمبري هيكله خارجي، هيكل القشري ده، وكذلك الحشرات كلها هيكلها خارجي. بينما في الأسماك والزواحف والبر مائيات والثدييات والحاجات دي حصل خطوة تقدم، بصينا لقينا الهيكل بقى داخلي عظمي، هيكلنا جوانا، وده تقدم كبير قوي. ليه؟ لأن الحيوانات اللي هيكلها خارجها زي الحشرات والحاجات دي، لما الحشرة تنمو وحجمها يتضاعف يبقى لازم تطرح الهيكل ويحصل لها انسلاخ، ترمي الهيكل وتعمل جاكيتة جديدة لأنها خلاص كبرت على الجاكيتة، وهيكلها خارجي يبقى لازم الهيكل ده يتقطع وترمي ويجي هيكل غيره. وده اللي بيسموه الانسلاخ، والحشرة بتمر بسبع ثمان انسلاخات في أثناء عمرها لأن حجمها بيتضاعف. احنا ما نحتاجش الحكاية دي، ممكن الواحد حجمه يتضاعف من غير ما يحتاج لأنه ينسلخ. ليه؟ لأن هيكله جواه. فدي كانت خطوة تقدمية في التكيف. تكيف ملائم للنمو المتواصل، بدل ما الكائن يحتاج انه يخلع وينسلخ، اصبحت الحيوانات بدءا من الاسماك والزواحف والبرمائيات وكل الفقاريات دي كلها هيكلها جوه ممكن تنمو من غير انسلاخ. قمة التكيف هي اليد البشرية. اليد البشرية عضو حب، لمسة الحانية الحلوة، عضو ضرب. شوفوا اللكامية بتاع محمد علي كلي بتساوي كام؟ 5 مليون دولار، 5 مليون دولار لكامية واحدة، فن، مش أي لكامية. ثم هو عضو ذكاء. شوفوا النشال والحاوي بيقدر يعمل ايه بإيديه وما تشوفوش. ثم هي عضو فن. شوفوا ايد الكمانجاتي وعازف الجيتار وعازف البيانو بتعمل ايه. ثم هي عضو كلام، عضو كلام وتعبير. ثم هي سلاح اشارة. كل الاختراعات طلعت من الايد دي، كل المهارات العجيبة طلعت من الايد دي. الإعداد بتاع اليد البشرية إعداد معجز، الحركات اللي تقدر تأديها بالمفاصل المتعددة يعني شيء غريب. وزي ما قلنا الكلام عن التكيف ما ينتهيش، فاحنا نشوف الفيلم وبعدين هنكمل كلامنا ونتفرج على مسألة ريشة الطائر اللي حكينا عنها. زي ما قلنا الريشة هي أنبوبة مجوفة ومن مادة خفيفة جدا، ونسج الريش ناعم نعومية غير معقول، ثم متلاحم مع بعضه بحيث أنه ما ينفذش ذرة هواء ولا نقطة مية. والنتيجة هي أن هذا الجناح الرقيق الرشيق المرن اللي بيساعد الطائر على جميع أنواع الحركات. ثم قلنا ان ممكن ضربة الجناح، شوف الطائر ده 4500 ضربة في الدقيقة، اسمه الطائر الطنان، لدرجة انه ممكن يقف في الجو ويقعد ياخد رحيق ببوزه. الطيران مجهود كبير ويحتاج لطاقة زي ما قلنا، فاذا يحتاج لفرن. فرن التفاعلات في الطيور لازم يكون فرن عالي عشان يساعد ويدي الطاقة اللي ممكن تدي جناح يتحرك بالحركة السريعة دي. وده فعلا لما نقارن إنسان بالحمامة بنلاقي الإنسان درجة حرارة 37، الحمامة حوالي 40، لما نشوف النبض تلاقي القلب بيدق 70 في الإنسان وفي الحمامة 190، ونلاقي سرعة التنفس في الإنسان في الوضع من حوالي 16 ل 18، وفي الحمامة بتوصل ل 29 تنفس. أثناء الجري التنفس في الإنسان يرتفع ممكن يوصل لغاية حد أقصى 70. أثناء الطيران الحمامة ممكن تصل في سرعة التنفس إلى 450 تنفس. ثم لابد يكون عنده منقار خنجري يصطاد بمجرد غمسة صغيرة في المية، يكون خرق السمكة وخدها ببقه. ثم عين بصر حديد، شوفوا عين البومة، هتلاحظوا ان كل عين بتشتغل لوحدها، ممكن كل عين تظبط لوحدها. شوف بيضل العين ويشيب عين، شوف واحدة. والعين في الطيور لها جفن تالت عشان نظافة العين وحمايتها. شوفوا الجفن المبيض ده، يعني احنا لنا جفن وهم لهم اتنين، شوف لهم جفن ده. الطيور كلها لها الجفن التالت ده. والأذن الطائر، ده مكان الأذن بالظبط. وأنف الطائر على المنقار، وحاسة الشم في الطيور ضعيفة لأنها ما بتستخدمهاش. نوع تاني من التكيف النباتات اللي بتشعبط على الأشجار القوية عشان تطلع للشمس. النبات ضعيف ربنا سلحه بوسائل تسلق عشان يتشعبط على النبات القوي. حكاية التسلق اللي شفناها، نشوف طرف من عجائب التسلق هنا. يعني مثلا تبص تلاقي تحورات النبات لابت في الجدار عن طريق حاجة تشبه الجذور، هي جذور كاذبة ما هياش جذور. وممكن الجذور الكاذبة دي تكسر الطوب وهي ما تتكسرش. ده تكيف علشان النبات يلبد. بدون الحكاية دي ممكن النبات يروح واقع على طول. ده نوع من طرق التسلق، الجذور الكاذبة دي اللي تلبد في الجدران. طريقة تانية ان النبات يلف حوالين نبات تاني او يلف على بعضه. يبقى ضفيرة، طالع للشمس خدني معك. بنشوف هنا ازاي ان السيقان بتعمل حركة تلقائية لفوق باستمرار، وأي شيء عصاية رأسية تعمل عليها حركة حلزونية على طول. طب لو كانت العصاية أفقية، بتطلع هي لآخر العصاية وما تلاقيش. لو اديناها عصاية أفقية يعني ما تبقاش عجباها، لكن اهو تقول لك ما فيش مانع، اهو نعمل عليها ايه لفة. لكن بعد ما تعمل اللفة ترجع تطلع فوق تاني. هي مش عاوزة اي انتشار افقي، هي عاوزة صعود رأسي لانها هي عاوزة الشمس. هو سر التسلق ايه؟ النبات ضعيف عاوز يشعبط على حاجة توصله للنور فوق. فاذا التسلق دايما عاوز ارتفاع رأسي وعاوز عصاية رأسية. شوف عمالة تدور ازاي. أحيانا الورقة بحالها تلف وتتسلق، عنق الورقة نفسه، شوفوا عنق الورقة نفسه بيلف ازاي. شوفوا الأوراق بتلف ازاي، الورقة بنفسها أو العنق الورقة بنفسه يقوم يلف. كل دي أدوات مساعدة للنبات الضعيف عشان يطلع لفوق ويوصل للشمس. شوفوا هنا ممكن العصاية الرأسية دي يعمل عليها لفة لكن ما تعجبوش برضه فيطلع لفوق، لأن هو ما هوش عاوز انتشار رأسي، ما هوش عاوز انتشار أفقي، ده عاوز انتشار رأسي، عاوز يطلع لفوق. فشوفوا الورقة لفت حوالين العصاية الأفقية ورجعت ما عجبهاش الحال، مش عاوزة تعمل لفة تانية أبدا، رجعت حتنمو لفوق. شوفوا طلع الورقة لفوق ازاي، الشيء الأمثل هو دعامة ترفعها لفوق. في أنواع أساليب تانية بتساعد النبات المتسلق، هي أشواك خفيفة على الغصن. شوفوا الأشواك دي برضو بتساعده على أنه يلبد ويتسلق. الأشواك دي كلها، وأحيانا تبقى الأشواك كبيرة وخطافية زي الشوك ده، برضو وسيلة تسلق، شوكة كبيرة خطافية. أحيانا يحصل تحورات عجيبة قوي في نبات الفيرجينيا، فيرجينيا كريبر اسمه، تبص تلاقي الورق يتحور على شكل ممصات، ممصات تلبد بتفريغ الهواء. شوف لبد ازاي، زي الشماعات المودرن البلاستيك اللي بتلبد في الحيطة بتفريغ الهواء. برضو ده تكيف غريب يعني، فعلا يعني شيء تصميم هندسي يعني. احيانا الورقه تتحور الى لوامس رفيعه بالشكل ده، اللوامس دي هي اللي تعمل تلف حوالين اي حاجه. ده اللوامس دي هي عباره عن اوراق متحوره. لو تلاقي اي شيء تلتف حواليه، إذا ما لقيتش حاجة تنفرد وتقعد تدور كده في الفوضى زي ما احنا شايفين. وممكن تعمل حاجة زي العقدة وشنيطة بالظبط، هنشوف ازاي الحكاية دي ظريفة قوي. طلع طلع طلع وعمالة تلف حركة دودية كده غريبة، بتدور على، شوفوا هتعمل العقدة وشنيطة ازاي ظريفة حوالين السلك. شوفوا العقدة دي عقدة دوبل. كل دي تكيفات، ده غير ان احيانا ممكن اللوامس دي تعمل حركة بريمية كده وتعمل لنا زي الزنبرك بالظبط، هنشوفها دي برضو لطيفة قوي، تعمل لنا سستة لامتصاص الصدمات، يبقى النبات ما يتقطعش لو حد شده. ده هيعمل سستة، هنشوف هيعمل سستة ازاي. شوفوا بيتفرد الأول، الأول يتفرد، بعد ما يتفرد يدور على حاجة يمسك فيها، لما يلاقي حاجة تعجبه شوفوا بيمسك ازاي، وبعدين يبتدي يلتوي على نفسه ويعمل حركة بريمية، وتكون نتيجة الحركة البريمية إن نفس اللوامس تتحول إلى زنبرك أو إلى سست. شوفوا بقى السست، شوفوا الحركة البريمية دي، الحركة البريمية دي هتعمل لنا سست. السست دي ميزتها إنها بتشد النبات نحو الدعامة دي، وفي نفس الوقت تبقى يعني حاجة ضد الصدمات، تمتص الصدمات، أي حد يشد النبات من ما يتقطعش النبات، لكن السوستة دي تتفرد وبعدين ترجع تاني. برضو حاجات لطيفة كده يعني. شوفوا العقدة دي، عقدة وشنيطة فعلا. في البرمائيات في أنواع أخرى من التكيف، في الضفدعة دي الرجل الخلفية أكبر من الأمامية تكيف للقفز، هنا المنفاخ ده بتاع الصوت عشان يدي يكبر الصوت تكيف للصوت، وهنا الجسم الانسيابي الأملس ده تكيف للعوم. البيات الشتوي تكيف للبرد، هنشوف ضفدعة في حالة بيات شتوي أهو مش دارية خالص نايمة، ده بيات شتوي تكيف للبرد. ضفدعة بتبيض 20,000 بيضة. شوف الرجل الخلفية دي أحسن تكيف للعوم والقفز. شوفوا هنا هيهرب منها ازاي، الضفدع الصغيرة هتهرب عن طريق رفصة بالرجل الخلفية، يعني برضو سلاح دفاعي، الرجل هربت رفصت رفصة راحت نط. هنا أنثى الضفدعة بتبيض 20,000 بيضة تكيف لحفظ النوع، 20,000 بيضة يطلع منهم 20,000 أبو جنيبة، 20,000 أبو جنيبة يعني هيتاكل منهم كام؟ 10,000، يفضل 10,000، هيتاكل 15,000 يفضل 5,000، هيتاكل 19,000 يفضل 1,000، حتى لو تاكل 19,900 يبقى فاضل 100 برضه. كل ده احتياطي زائد عشان حفظ النور. هنا السلمندر، يرقة السلمندر ده بتتنفس بالخياشيم اللي فوقها دي، خياشيم برضه تكيف للتنفس المائي، ولما تكبر وتطلع البر تتنفس بالرئات تكيف للتنفس الهوائي. بعض أنواع السلمندر لا تترك الماء مطلقا، وهذا النوع ما يتنوا بالخياشيم، ولو خياشيم كبيرة أوي زي الكوفية، شوف الخيشوم ده كبير أوي مليان أوعية دموية زي الكوفية بالضبط، تكيف للتنفس المائي، تاخد الأكسجين من المية مباشرة. في الواقع لو قلنا ان الطيور تكيفت لان ليها جهاز عصبي وليها مخ، يبقى ممكن لها آثار عقل. لو قلنا الطيور تكيفت لان فيها آثار من عقل، طيب يبقى ازاي النبات تكيف وتكيف بالوسائل الجهنمية اللي شفناها دي؟ إشي مش عارف خطاطيف إيه، وإشي حاجات تلبت في الجدران زي الممصات بتفريغ الهواء، وإشي مش عارف حاجات تعمل سوستة إيه وزنبرك إيه، أساليب غريبة جدا وأساليب هندسية كلها مرسومة. طيب إزاي حصل التكيف وهذا النبات لا له لا جهاز عصبي ولا مخ ولا عقل، مع ان اللي شايفينه قدامنا ده عقل؟ تكيفات التفصيليه دي كلها والتناسب بين العضو ووظيفته عقل. طب جاب العقل منين؟ زي ما قلنا مره، هو العقل الساري في الوجود. ربنا سبحانه وتعالى شال النبات الضعيف على كتفه وطلع به على الشجرة القوية، حمله. وهو ربنا بيقول كده برضه سبحانه وتعالى، يقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وقال على نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ربنا شايلنا على كتفه يحملنا، هي نظرة توحيدية، لأن إيه هي المركب وإيه هي طيب، ما هو مين اللي خلق قوانين الطفو اللي على أساسها المركب بتطفو وتحملنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومين خلق قوانين احتراق الغازات اللي بتمشي العربيات وتحملنا؟ ما هو ربنا برضه. ومين اللي خلق قانون الفعل ورد الفعل اللي بيطير الطيارات وتحملنا؟ ما هو ربنا. ربنا بيحملنا على قوانينه، أو هو بيحملنا على طول بنظرة توحيدية كده، لأن ربنا هو خالق كل شيء. فلما يقول وحملناه على ذات ألواح ورسل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الحامل بقوته بقوانينه، زي ما تحب تكيفها كيف. نفس الشيء برضه بنفهمه إن هو حمل النبات الضعيف، حمله وشاله وطلعوا على أكتاف النبات القوي. ففي الواقع ربنا ما خلقش الدنيا وسابها زي ما قال أرسطو. أرسطو بيقول ربنا بيفهم، يعني تصوره ربنا أنه هو السبب الأول وأنه خلق الدنيا وسابها. الدنيا كلها بتسعى إلى الله من تلقاء نفسها، لكن ربنا مش على باله، لأن ربنا ما بيشغلش نفسه بتوافه الأمور، والدنيا دي تافهة. ده تصور أرسطو، لكن واضح من اللي شفناه أن ربنا في الحقيقة ما خلقش الدنيا وسابها، لا، ده خلق وسوى وخلق وهدى وخلق وقدر، وما زال يهدي الإنسان في الدنيا، وبعد ما يموت وبعد البعث يهديه إلى جنة أو إلى جحيم، إلى عذاب أو إلى نعيم، يهديه إلى استحقاقه دائما. فعناية ربنا سبحانه وتعالى مستمرة في الدنيا وسبب. وشفنا أدلة كتير على استمرار هذه العناية، يعني مثلا شفنا الضفدعة بتبيض 20,000 بيضة. الله، طب اشمعنا الضفدعة بتبيض 20,000 بيضة والنملة تبيض 250,000 ودودة الإسكارس تبيض 1,000,000 والإنسان بيخلف بالكتير 10 وبعدين يقطع الخلف ليه؟ هل ده عقل الضفدع ولا عقل الإسكارس ولا عقل النملة ولا عقل الإنسان هو اللي كيف الحدود دي؟ أبدا، لا عقلنا ولا عقل الحشرات ولا عقل الحيوانات دي أبدا، لكن اللي بإيده الموازين العامة للخلائق هو اللي قدر الحدود دي. ليه؟ الحكمة واضحة، لأن الضفدعة فرق كبير بينها وبين الإنسان. الإنسان ممكن يحمي أولاده وعنده عقل وعنده عضلات وعنده حيلة وعنده مكر وعنده اختراعات وعنده أسلحة وممكن يحمي أولاده، فيقول له 10-12 كفاية. إنما الضفدعة ضعيفة ما تقدرش تحمي النسل اللي بتخلفه، فلا بد ان ربنا يعاونها بسلاح اخر وهو كسرة النسل. ضفدعة اضعف واكثر اعداء من الانسان، فاداها 20,000 فرصة، حتى لو اتاكل منهم 10,000 15,000 19,000 19,900 برضو هيفضل 100 يستمر بيهم النوع. النملة اضعف من الضفدعة، فبالتالي إداها 250,000 فرصة، فأصبحت النملة بيض، نملة الملكة تبيض 250,000 بيضة. الإسكارس ظروفها أسوأ، ليه؟ لأن دودة الإسكارس بتبيض، والبيض بينزل مع ايه؟ مع الزبالة والفضلات، وبعدين يقابل عالم وبيئة من الأعداء. الطب عدو والإنسان عدو، والحر والبرد عدو، وصفيحة الزبالة عدو. دول بيضة الأسكارس بتنزل عشان تواجه مجموعة من الأعداء محتشدة عشان القضاء عليه. ويكفي أن العلم والطب والإنسان متكاتفين سوا عشان يقضوا على الأسكارس. فبالتالي ربنا إدها مليون فرصة عشان تبقى فيه، حتى يبقى ألف ألف، حتى لو 900 ألف يبقى فاضل ألف، 999 ألف يبقى فاضل بالشكل ده. يعني ليه كل ما يكتر الأعداء ويضعف المخلوق ربنا يقويه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في سنته وفي مراده أن يعيش الكل، ما خلقش حاجة عشان تموت، وإلا ما كانش يخلقها بالأصل. فكل شيء مخلوق لحكمة، وفي سنته إنه الكل يعيش، وإن يبقى فيه توازن بين العدو والصديق. فعشان كده إدى للضفدعة رجل تنط بيها النطة الواسعة دي، عشان لما تتقفش من ضفدعة تانية تروح رفسها ونطة النطة دي. زي البرغوت فقفزته برضو عشان له رجل خلفية قد كده. وإدى هذا النسل الوفير الجهنمي بالنسبة للحشرات لضعفها ولكسرة أعدائها. فالمسألة إذن محسوبة، ما هيش الحكاية محسوبة ولها حكمة ولها أسباب. وخالق جميع الأنواع في سنته أن يحفظ جميع الأنواع، لأنه مش بيخلق شيء ويسيبه، لا، العناية زي ما قلنا مستمرة. وهذه العناية مستمرة في حياة الإنسان، ومستمرة بعد موته في القبر ويوم القيامة والبعث وما بعده. الإنسان في حالة كدح متواصل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان في حالة هجرة متواصلة في حياته وموته وبعد موته وبعد بعثه، حياته كلها هجرة، وهجرة لا نهائية، لأن الله سبحانه وتعالى في المطلق والإنسان في الحدود وفي الزمن. ربنا في الأبد والأزل والإطلاق، والإنسان في الزمن والحدود والمكان، وبالتالي هجرته إلى الله لا تتوقف ولا تنتهي، لأن ربنا فين وإحنا فين. فهجرة طول هذه الهجرة الإنسان محتاج للحماية والحفظ والرعاية. وسلوانا وعزائنا إن كدحنا هو كدح إلى العظيم الجليل، هو كدح إلى ملك الملوك، يهون فيه وتهون فيه مشقات الطريق مهما بلغت. لأن عناية ملك الملوك لرعيته لا تتخلف ولا تتوقف، وهو سبحانه لا ينام عنا طرفة عين. ذلك هو الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.